البارحة صدري باه الهم مكنون، أسار بليلي وليلى الأحزان طالي، ما غير أبدل حالات الضيق بلهم، فكري يبذلي الوساوس شالي. جرت صوت الحزن والقلب مطعون، كني على ظهر البسيطة لحالي، والفجر بين وكثر الناس يدعو، رب كريم ما يرد السؤال. صليت فرضي مع عباد يصلون، ودعيت رب البيت يستر خمالي، ورجعت داري ناوي النوم بسكون، والنوم عيا والنوم عيا لا يقرب مجالي، والظهر قرب واكثر الناس يمسون، وانا وبين الهم بلف احتمالي، والباب دق وصحت بيهم يردون، جاني الولد يصرخ ترى الضيف خالي، جاني الولد يصرخ ترى الضيف خالي، والباب دق دق دق صحت بيهم والحزن تقل مدفون في وسط صدره، كن شيء طرالي. قال البقية براسكم عل تبقون، هذا القدر مكتوب من عند والي، ماني مصدق مسمعي لا تقولون أبوي عايش خل عنك الهبالي، ماني مصدق هالخبر لا تلومون، توه مكلمني وسائل بحالي، وضعه السليم وصحته ما هي بدون، حتى الورم شالوه وغنزالي، قالوا لكلاه اليوم لازم يغسلون، حتى الريه هدمت وفيها اختلال، والكبد راحت والورم صدق مغموم، اللي تمكن فيه اول وتالي، قالوا توفى قلت يا ناس تكفون، وشلون راح اللي بهالقلب سالي، جابوه يوم الاربعاء نقل مشحون، وعصر الخميس بيزبنونه بحالي، جابوه للمسجد وقاموا يغسلون، فالمسك والكافور يمين وشمالي، وحطوا النعش فوقه وقاموا يلفون، جسم كريم ما يعوض بمالي، نظرت وجهه مبتسم وجه مزيون، حبيت راسه في خشمه بعالي، صلوا عليه داخلي هم وحزوم، دعيت ربي ما يرد ابتهالي، سلموا سلمنا وقاموا يشيلون، ثمان غالي ما يفكه جدالي، حطوه في قبره وقاموا يهلون عليه دمعا مثل وبل الخيالي. جلس صوب القبر والحزن مسجون في وسط قلبي والمحاجر سيال، في وسط قلبي والمحاجر سيال.